بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، كتاب الدعوات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف البغوي رحمه الله: كتاب الدعوات، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وساق بسنده رحمه الله عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة تستجاب له، فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق أخرى عن أبي هريرة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب كل عن مالك. وساق بسنده عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة تستجاب، دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية، عن أبي معاوية عن الأعمش. وساق بسنده رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن مسعر. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن ادخر هذه الدعوة المستجابة، جعلها يوم القيامة شفاعة لأمته لتنتفع أمته أحوج ما تكون إلى ذلك. نعم. والمعنى: لكل نبي دعوة مستجابة وقد دعا بها، فبقي للنبي دعوته يوم القيامة. كل نبي له دعوة مستجابة فأدعى بها، أما النبي فقد ادخر دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة، وهذا من تمام نصحه وشفقته على الأمة. نعم. قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنه من أمته أن يجعلها له قربة. وساق بسنده رحمه الله عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. وفي رواية ابن بالويه: اتخذت عندك. وقال القطان: فاجعلها صلاة. قال: هذا حديث متفق على صحته، اتفق على إخراجه من طرق عن أبي هريرة. سبحان الله، شوف هذه تمام الشفقة، الدعوة ادخرها للأمة يوم القيامة لتكون شفاعة له. وهذا الحديث المتفق على صحته حديث جليل، فأيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر، يعني أغضب كما يغضب بشر، ممكن أغضب يلعن النبي أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه. قال: فأي المؤمنين، هذا يخرج به مين؟ يخرج به الكفار والمنافقون. فلو لعن النبي كافرا أو منافقا فإنه لا يدخل في هذا الحديث، إنما لو لعن مؤمنا. قال: فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. الله أكبر. وهذا من تمام محبته للأمة. ولهذا البخاري في الدعوات أخرج هذا في كتاب الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة من آذيته، وأخرج في باب البر والصلة والأداب باب، طبعا نذكر أبواب البخاري ليه؟ لأن أبواب البخاري تمثل فقها للحديث. فقال باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه. وأخرج مسلم من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث، قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلمه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال وما ذاك؟ قلت لعنتهما وسببتهما. قال أوما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. سبحان الله، يعني حتى صار لعن النبي خير للأمة، يعني من لعنه انقلب هذا ليكون زكاة ورحمة. سبحان الله. فإذا كان مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، ما ندري مثل النبي هذا صلى الله عليه وسلم مثل إيه. أنا أرى أن النخلة مهما كان فيها من فوائد يعني كثيرة جدا، لكن أي صورة يمكن أن تمثل أو أن تصل إلى تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم في خيره ونفعه للأمة؟ سبحان الله، نفع عظيم. ما عرفنا الله إلا عن طريقه، ولا تقربنا إلى الله بوسيلة إلا علمنا إياها، فنحن جميعا ضلال إلا من هدانا الله على يديه، حيارى إلا من ردنا الله عز وجل على سنته. نعم. قال رحمه الله باب فضل ذكر الله عز وجل ومجالس الذكر. قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، وقال الله عز وجل ولذكر الله أكبر. قال سعيد بن جبير الذكر طاعة الله، من أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب. طبعا هذا الباب الماضي بالنسبة يعني من لعنته وكذا وكذا وليس له أهل، طبعا الكافر له أهل والمنافق له أهل، فلا يؤخذ بعموم هذا الايه النص ويقال بأن الكافر أيضا والمنافق وكذا، لا، وإنما هذا يكون في المؤمن لأن المؤمن ليس أهلا للعن. نعم. ليه؟ لا، ليست مجاب. قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قد يلعن ولا يستجاب له، كما لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام و سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، لعن وعين ذلك في الصلاة، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم جميعا. نعم. هذا لعن نوع وليس عين، لعن عام، فلعن الله النامصة والمتنمصة ليس الشخص المعين. نعم، ليس الشخص المعين، ليس من تبرجت واسمها فاطمة فقال النبي لعن الله فاطمة واسمها زينب قال لعن الله زينب. نعم، إنما هذا في لعن العام، لعن المعين ما يجوز، فإن خرج مخرج الغضب فهذا ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل هذا، قد يغضبه رجل فيسارع إلى ذلك، فدع الله عز وجل أو أخذ عليه عهدا أن تكون له إيه؟ أن تكون له صدقة. نعم. يعني خاص بالمؤمنين ألا يستجب لك. أي نعم. وساق بسندي رحمه الله عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، يحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يحول ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئناك من عند عباد لك في الأرض يسبحونك. قال: وما يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. وقال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: مما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استجاروني. قال: فيقولون: ربنا فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول: قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فكيف هم؟ كيف هم إذا كان من جلس هو عبد خطاء مر فجلس معهم غفر له، فما بالك بهؤلاء الذين يجلسون مجلس الذكر؟ هذا الحديث جليل القدر، يبين فضل الاجتماع على العلم ومدرسة القرآن ومدرسة السنة. ليس أعظم من هذه المجالس أبدا قط، ليس أعظم من هذه المجالس أبدا. لا يقال هذه من أفضل المجالس، هذه أفضل المجالس، أفضل مجلس، مجلس علم، أفضل مجلس، مجلس علم. في أفضل من هذا؟ تعلمون شيئا في السنة هذا أفضل من هذا؟ ما في أفضل من هذا. أفضل مجلس، مجلس علم. فكل فضل ورد في السنة ورد في القرآن في قوم يجتمعون يذكرون الله، فأعلى نصيب من هذا مجلس العلم، لأن فيه الذكر بالعلم، الذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير، بالاستغفار، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالدعاء للمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال البغوي رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك إيه؟ كم؟ إن ذكرت الصحابة ترضيت، وإن ذكرت التابعي ترحمت، وإن ذكرت النبي صليت صلى الله عليه وسلم، ثم إنك تذكر الله سبحانه وتعالى تسبيح تحميد كذا، ثم إنك تفقه كتاب الله عز وجل فتزداد علما وتعلقا بالله سبحانه وتعالى. ما في خير إلا في هذا المجلس، ما في خير أعظم من هذا المجلس على الإطلاق. ولهذا هذه المجالس لو تشترى لما كفى في مجلس واحد الدنيا وما فيه. الدنيا ما فيها، شوف مجالس الدنيا ومجالس الملوك كيف أن الناس تطمع لك: أنا عندي لقاء اليوم مع فلان رئيس كذا أو وزير أو غير ذلك. شوف المجالس الآن مثلا البرلمانية، الواحد بيدخلها بيبقى علق الوسام مع في حصانة، بقى عنده حصانة ويسرط له بقى الأمور، بقى رجل يعني بيجلس في هذه البرلمانات، فإيه فجعلت له حصانة، حصانة خاصة لابد أن يتميز عن الناس بإيه؟ بحصانة. طيب والذي يجلس المجالس العلم هذا عنده حصانة إيه؟ عنده حصانة من ربه سبحانه وتعالى، حصانة ألا يضل، حصانة ألا ينحرف، حصانة أن يرفع عمله. شوف هذا الخطاب والحوار بين الله وبين أخص الملائكة، أخص الملائكة. يكفي أنك الآن معك الملائكة، يكفي هذا بس، يكفي أنه يحضر هذا المجلس الملائكة. مجالس العلم عموما تحضرها الملائكة، تحضر الملائكة هذه المجالس. ويسألهم ربهم، وهذا عناية سبحانه، شوف يعتني ربك بك بشأنك فيسأل وهو أعلم طبعا، لكن هذا من باب التقرير وإظهار الفضل. ولا فالله عز وجل يعلم كيف يجلس هؤلاء يجلسون وماذا يسألون وكذا، ولكن هذا من باب أخاني من باب إظهار الفضل، لأن إظهار الفضل هنا ما يكون إلا بذكر هذا اللون من الخطاب. فكم يحرم الإنسان، وأقول يحرم مش يأثم، كم يحرم الإنسان إذا ترك مجلسا من مجالس العلم، كم يحرم. نعم حرمان كثير. نعم. قال رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم بن ميمون عن بهز عن وهيب بإسناده، وقال: فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. وأخرجه محمد عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا أيضا في محبة الملائكة لعباد الله المؤمنين، فإنهم حريصون على إبلاغ هذه الأعمال، فهناك صلة بين الملائكة وبين عباد الله المؤمنين، صلة، يحبون المؤمنين، يحبون الذاكرين. نعم هذه المجالس على الطاعة، على السنة، ليس المجالس التي تحضرها فتكون مجالس بدعة كمجالس الذكر التي يقوم بها الصوفية، يترنحون وتمايلون ويرقصون ويظنون أنهم بذلك ذاكرون لله وغير ذلك، وهذه مجالس بدعة تقر البدع، كذلك مجالس أهل البدع سواء جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، وإن جلسوا طوال النهار فنادي مجالس تلعنهم. أما المجالس المرادة بالفضل هي السالمة من الشبهات والشهوات التي تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يا سلام يا سلام، شوف الرقة في الأسلوب. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. تحركت بي شفتاه، شوف كم يكون المؤمن غاليا على ربه سبحانه وتعالى، متى ما تحركت به بالله عز وجل وذكره شفتا المؤمن فالله عز وجل معه بالتوفيق والتأييد والنصرة والإعانة، ما تحركت به شفتا. شوف كيف يكون العمل يسيرا، فالله ما يحتاج من عبده أن يقتل نفسه أو أن يزحزح جبلا أو أن يخرج من ماله كله لكي ينال هذا الشرف العظيم وهو معية الله، ووالله لو كان ذلك لما كان غاليا، والله لو أنه حتى يكون الإنسان له معية الله يخرج من بيته والله ما كان كثيرا، ولكن أقل من ذلك ما تحركت بي شفتاه. سبحان الله يا سبحان الله، كيف لو صلى، كيف لو تعلم، كيف لو جاهد، ما تحركت بي شفتاه. وساق بسنده رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال: هذا حديث متفق على صحته. وساق بسنده رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. قال: هذا حديث حسن. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله بن بسر المازني قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. قال هذا حديث حسن. وساق بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة فقال الذاكرون الله كثيرا. قالوا يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ فقال لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر أو يختضب دما لكان الذاكر لله كثيرا أفضل منه درجة. وساق بسنده رحمه الله وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال القتيبي المفردون الذين ذهب القرن الذي كانوا فيه وبقوا وهم يذكرون الله. قال ابن الأعرابي فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وخلى بمراعاة الأمر والنهي. ونأخذ إن شاء الله ما تيسر من مختصر زاد المعاد حتى يعني ابن ماجه هو مختصر زاد المعاد نوزعه إن شاء الله على السبت والأحد بدلا من الجمعة ونجعل الجمعة يعني أجازة نظرا للخطبة أو ارتباط بعض الإخوة بخطب فيكون الدروس إن شاء الله من السبت إلى الخميس عدا الجمعة ونوزع كتابي الجمعة على السبت والأحد إن شاء الله. يوم السبت سنجعل مختصر زاد المعاد ويوم الأحد سنجعل كتاب ابن ماجه رحمه الله.